الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة، أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله: وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، يعني لابد أن يكون الموضع معينا، لابد أن يكون الموضع معينا، أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة. الأرض تختلف بين ما بين صلابة ورخاوة، أو دياس زرع معين كذلك أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل، وين كم كيلو مثلا، طرق جبلية، طرق رمال، يعرف أهل الدلالة يعرفون هذا، وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع، لأن العمل هو المعقود عليه فلا بد أن يعلم كما يعلم المبيع. نعم، أحسن الله عليك كيف شيخ. وجه الفرق شيخ بين المسألة السابقة هي معرفة العين، ومعرفة العين هنا للعمل. إيه، هناك معرفة العين، هنا معرفة العمل. طيب يا شيخ، هل يشترط الشيخ في العين السابقة أن يعرف وجه الانتفاع؟ لابد أن تكون، نعم، لابد أن يكون فيها كما تقدم، يعني تقدم أنها لابد أن يعني أن تكون مشتملة على المنفعة، اشتمال على العين المنفعة، وهذا يتضمن أن يكون يعرف كيف ينتفع بها. إيه نعم شيخ، واضح. بارك الله فيك. نعم، أحسن الله عليك. قال: ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما، كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. نعم، ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، يعني يختص أن يكون فاعله مسلما. الأفعال التي تختص بالمسلم فلا تصح إلا من مسلم، هذه يعني لا يصح أخذ الأجرة عليها، كالحج والأذان، يعني أن تحج نيابة عن غيرك، ولذا يأخذ قدر ما يكفيه، قدر ما يكفيه، فإن يعني قال له فما بقي فهو لك، هذا باب آخر، هذا له، لكنه يأخذ الأجرة، يأخذ ما يكفيه، يعني نفقة. والأذان كذلك ما يأخذ أجرة، وتعليم القرآن، والآن يؤخذ من الأوقاف. الأوقاف هذه لها حكم، الأوقاف التي تكون على جمعية التحفيظ هذه لها حكم الرزق، لها حكم الرزق، وفقه كذلك، تعليم فقه وحديث وقضاء، وألحق بذلك أيضا الشهادة، يعني الشهادة يعني لها معنى آخر، لكن لا يجوز أخذ يعني الأجرة على تحملها وعلى أدائها، لأن هذا يفسد أمر الشهادة، فلا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، لا يجوز أخذ الأجرة على ما تقدم ذكره سواء كان غنيا أو فقيرا. شيخ الإسلام يجيز ذلك عند الحاجة، نعم، يعني عند الفقر. نعم، أحسن الله عليك. قال: ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط. أي يجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال، لا مانع أن تأخذ من بيت المال على هذا، لكن ما يجوز على الأعمال القاصرة حتى من بيت المال، على صلاتك وصيامك وحجك التي تكون قاصرة عليك، فهذه لا يجوز أخذ، يعني ما هو مثل الأذان أو هذه أو تعليم فقه، هذه حتى الرزق لا يجوز أخذ شيء عليها. والجعالة تجوز، لأن يقول مثلا من أذن في هذا المسجد فله كذا، فله كذا، فأجازوا الجعالة. ويأتيكم الفروق إن شاء الله بين الجعالة وبين الإجارة. قال: وأخذ بلا شرط. إذا كان بلا شرط، مثل لما أذن أعطي، أو لما حفظ ولدك القرآن أعطيته بلا شرط، نعم، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. فأما الجعالة فهي عندهم أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة. نعم. وتجوز أيضا، يجوز أخذ الأجرة على الرقية، كما جاء في حديث أبي سعيد في البخاري. نعم. وذكرت لكم أن الأوقاف هذه لها حكم، هذه لها حكم الرزق الذي يكون من بيت المال. نعم، تفضل. شيخنا الله يحفظكم، وش الفرق بين الضابط، يعني كونه أنه جارة وإجرة أو رزق، هل هو بالشرط يعني؟ لا، الرزق يكون من بيت المال فقط، يعني فقط، ومثله الجهات العامة مثل الأوقاف هنا. أما الأجرة تكون من أحد الناس مثل جماعة المسجد، أو مثل الذي بنى المسجد مثلا، أو لكن إذا كان الذي بنى المسجد يفوت عليه الرزق من بيت المال، فالظاهر عندي أنه ما أخذه بقدر الراتب فلا مانع. يعني بعضهم يعني يقول أنا أعطيكم، أعطيه أجرة ولا تعطونه، فما كان بقدر يعني رواتب الأوقاف هذا يعني لا بأس به. لكن بعضهم أيضا تكون عنده أوقاف، بعض أصحاب المساجد اللي يبنون يجعل أوقافا، ويكون منها مثل دكاكين وأشياء، ويكون منها للإمام والمؤذن، وهذا له حكم الرزق. نعم، صلى الله عليه. قال: ويكره للحر أكل أجر على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. يكره لحديث كسب الحجام خبيث، متفق عليه. ومنه أيضا الذي يكسح الكنيف، يعني البيارات أكرمكم الله، هذا كذلك، هذا عمل خبيث. نعم، أحسن يعني الله مكروه. نعم، أحسن الله عليك. قال: ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، كزمام الجمل وهو الذي يقوده به، ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة، والشد عليه أي على الرحل، وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، لينزل المستأجر بصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. يقول هنا: يجب على المؤجر أو المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، كل ما يتمكن به المستأجر من النفع، يعني يرجع في ذلك إلى العادة والعرف، كزمام الجمل وهو الذي يقوده به، زمام يوضع ويقوده به، معروف الزمام الذي يربط يعني في وجهه لأجل أن يعني يقاد به، ورحله وحزامه يعني حزام الرحل الذي تربط به يربط به الرحل، والشد عليه يعني على الرحل يشد البضائع والعفش والمتاع، وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، كذلك يعني يمسك البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك، حتى يقضي ذلك، بخلاف أكل وشرب يعني مثل الأكل والشرب هذا لا ما يحتاج إنه الأكل والشرب يأكل وهو على البعير لأنه يكلفه يعني العمل على البعير، يكلفه العمل على البعير يعني بأن يقف ويمسك البعير، لا مثل الأكل والشرب يمكن فعله مع الركوب. نعم أحسن الله عليك. قال ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل وهي أمانة في يد المستأجر. كذلك في يعني في قال هنا واقف حتى يقضي ذلك، لكن إذا كانت امرأة أو كان مثلا أو الرجل السمين قالوا يبرك له البعير، يلزمه عرفا أن يبرك له البعير حتى يركب، لأن يعني الخفيف يركب مثل ما يتركب الآن السيارات المرتفعة، لكن الثقيل أو المريض يحتاج أن يبرك له الجمل. ومفاتيح الدار يقول على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل وهي أمانة في يد المستأجر. نعم أحسن الله عليك. وعلى المؤجر أيضا نعم تفضل. الله أحسن عليك. قال وعلى المؤجر أيضا عمارتها فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته. إيه نعم، العمارة على صاحب الدار. نعم هذا هو العرف وهي عينه عين ماله. نعم صلى الله عليه. قال فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبل أو قمامة أو قمامة ومصارب حمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. تفريغ البالوعة التي تبلع المياه والكنيف يعني لتجمع المياه والتي تجمع الأذى والقذر، وكذلك يعني ما في الدار من يعني من قذر قمامة ومصارف حمام، يقول هذا يلزم المستأجر تفريق إذا تسلمها فارغة من ذلك، يعني المستأجر يتسلمها فارغة نظيفة ويلزمه هو أن يردها كذلك نظيفة، أن يردها كذلك نظيفة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو الزمان، وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح قاله في المبدع. على المسألة المتقدمة إذا خرج المستأجر من الدار عليه أن ينظف، يعني كان الصرف الصحي ينظف تنظيفا، يؤتى ب يعني الوية هذه وتنظفها، الآن قد يكون الصرف الصحي عام. وهنا يقول ويصح كراء العقبة يعني بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض، لكن مع العلم ما يقول ركبك شوي ونزلك شوي، لا لابد في عرف معروف أو في تحديد، يعني مثلا 10 كيلو مثلا الجمل كل يوم يمشي مثلا نقول مثلا 30 كيلا فيقول تمشي تركب 15 كيلا وتنزل 15 كيلا تمشي على قدميك. نعم إما بالفراسخ أو الزمان، شوف أنهم كان عندهم زمان يحدد، يعني كانوا يعني عندهم زمان يعرفون به يعني التقدير بالتقريب، أو بالفراسخ المعروفة يعني بالأميال التي هي مجموعة من الأميال، الفرسخ 5 أميال وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلف في البادي منهما أقرع بينهما في الأصح. كل واحد يقول أنا أبدأ فيقرع بينهما في الأصح، قاله في المبدع. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. شيخ على المؤجر أيضا عمارتها مثل الآن، يعني على المؤجر عمارتها يعني مثل الآن اللمبات ولذا؟ لا، في أشياء في العرف لا، مثل اللمبات هذه تستهلك. نعم، أشياء تستهلك مثل اللمبات و... فالعرف عندنا على أنه لأن هذه تستهلك، يعني يعلم أن الشخص إذا سكن سنة فإنه يغيرها أكثر من مرة. نعم، بسم الله. قال فصل: وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. وهي أي الإجارة عقد لازم، يعني هي من العقود اللازمة التي ليس لأحدهما فسخها، عقد لازم لأنها نوع من البيع فهي بيع منفعة، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه مما يأتي إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليك. قال فإن آجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها، بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة، فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. فإن آجره شيئا ومنعه، يعني المؤجر منع المستأجر، منعه كل المدة أو بعضها، فسر هذا فقال بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة فلا شيء له من الأجرة، فلا شيء له من الأجرة، يعني بعد ستة أشهر أقفل الأبواب ولم يمكنه من الانتفاع بقية السنة، والاتفاق على سنة، الاتفاق على سنة، فهو يعني منعه كل المدة أو بعضها، بعضها يعني بأن واضح كل المدة، لكن ما سلمه المفاتيح أبدا حتى مضت السنة كل المدة، أما البعض فبأن يسلمه العين ثم يحوله، بأن يسلمه العين ثم يحوله بعد مضي مدة باقي في المدة، مضت ستة أشهر وباقي ستة أشهر، قال فلا شيء له من الأجراء، يعني المستأجر المؤجل لا يستحق شيئا. طيب ستة أشهر، قال لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا، لم يستحق شيئا. وهذا مثله أيضا الأجير الخاص إذا لم يكمل العمل، فالأجير الخاص كذلك، يعني إذا لم يكمل المدة فلا يستحق شيئا. وهذه المسألة من المفردات، ولذا يعني اختار صاحب الفائق وهو احتمال ذكره في الإنصاف أنه يستحق الأجرة بالقسط، يستحق الأجرة بالقسط، ومثل هذا كما تقدم لو امتنع الأجير الخاص من العمل فيستحق ما مضى، يستحق ما مضى. نعم، طبعا مثل لو أخذنا بهذا القول في الأجير الخاص مثل الآن السائق والشغالة، وقد يكون كلفه فينظر إلى ما كلفه، يعني يكون كلفه مثلا فيزا وكلفه أشياء وكلفه، فينظر هذا بالقسط، ينظر هذا بالقسط، والذين يعملون في هذه الأعمال يمكن أن يقدر، يمكنهم تقدير ذلك. أما على المذهب فلا يستحق شيئا. نعم، يعني مثل يعني إذا أجره ثم بعد ستة أشهر ثم بعد ستة أشهر منعه ثم بعد ستة أشهر منعه العمل. ونعم يعني بعد ستة أشهر منعه الانتفاع ببقية المدة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها إن سلمها له، هذه بقية صورة، إن سلمها له في أثنائها انفسخت فيما مضى ووجب أجرة الباقي بالحصة. إيش معنى هذا؟ الآن لو أنه يعني الابتداء من واحد رمضان، من واحد رمضان ما سلمه في رمضان ولا سلمه في شوال ولا في، سلمه مثلا بعد ستة أشهر، سلمه بعد ستة أشهر انفسخت فيما مضى، تنفسخ الإجارة فيما مضى ووجب أجرة الباقي بالحصة، يعني الستة أشهر يستحق الأجرة، يستحق الأجرة عليها. نعم طبعا إذا كان على وجه لا يضر بهذا، لكن لو أنه لم يسلم ثم أنه استأجر دارا قال أنا الآن خلص ما أنت ما سلمتها لي على الشرط فالمسلمون على شروطهم، لكن الرضي بأن يتسلمها فإنها تحسب، يحسب عليه الباقي. نعم باقي المدة. نعم أحسن الله عليك. قال وإن بدأ الآخر أي المستأجر وتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. نعم قال وإن بدأ الآخر، وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي قبل انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة. استأجرت البيت مدة سنة ثم بدالك أن تذهب تخرج من هذا البيت، فهذا البيت نعم قال فعليه جميع الأجرة لأنه عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر نعم المنافع، والمستأجر المنافع. ولا فرق يعني سواء كان لعذر يختص به أو لا فعليه الأجرة، قد يكون لعذر والله هل نقلت من البلد، هذا يعني هذا مفاتيح البيت وعطى الأجرة، يقول لا، يقول لا لا تنفسخ الإجارة ويبقى هذا المستأجر مالكا للمنفعة. طيب فإن سكنها المؤجر لما خرج هذا قال خلاص هذا راح وسكنها المؤجر أو أجرها فعليه أجرة المثل، لمن؟ للمستأجر الأول، لأن يعني المستأجر الأول هو المالك للمنفعة في المدة الباقية، يعني استأجرها مدة سنة وجلس ستة أشهر ثم خرج، الستة أشهر الباقية له للمستأجر، فإن سكنها المؤجر أو أجرها فعلى المؤجر هذا عليه أجرة المثل، عليه أجرة المثل. هذا واضح؟ نعم صحيح. واضح؟ طيب أيضا لو امتنع من يعني لو امتنع في أثناء المدة أو المسافة كذلك، في أثناء المدة أو المسافة فلا أجرة له، كما لو أركبه ثم في أثناء الطريق قال خلاص أنا ما أقدر أكمل، ما أقدر أكمل، اتفقت مع صاحب التاكسي مثلا من الرياض إلى مكة، لما في نصف الطريق قال ما أستطيع أن أكمل، اذهب مع من شئت، فأنزله في نصف الطريق مثلا حتى لو أنزله في بلد، قالوا كذلك لا يستحق. هذا هو المذهب، هذه تبع المسألة السابقة، فلا أجرة له، فلا أجرة له. لماذا؟ لأنه لم يسلم العمل كاملا على ما تناوله العقد، على ما تناوله العقد. صلى الله عليكم الشيخ، يعني يدخل في الأجل الخاصة كيف؟ تدخل في مسألة الأجل الخاصة شيخ. هذا ما هذا ما هذا مجير مشترك هذا. أيه. اللي يجير الناس الأجير الخاص تقدم مثل، لكن الأجير هذا هذا أجير مشترك يركب الناس، ثم أنه الآن يقول أنا لن أكمل المسافة، أنا متفق معك إلى مكة، قد اتفقت معك إلى مكة. نعم أحسن الله عليك. قال وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد مات، لأن المنفعة زالت بالكلية. يقول كذلك، يقول وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد مات، لأن المنفعة زالت بالكلية. إذا تلفت العين، مثل استأجرت جملا ومات الجمل، خلص الإجارة تنفسخ تنفسخ. استأجرت جملا ليكون ثانية لك في من البئر، ثم إنه مات، تنفسخ الإجارة في الباقي. نعم أحسن الله عليك. قال وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. نعم، إن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة، يعني بعد شهر أو شهرين مات الجمل، انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط، يعني بعد ستة أشهر من وجود الجمل عندك مات، هل تضيع ستة أشهر؟ نعم ماشي. أو تبقى له؟ لا تبقى. وذكر في شرحه أنه يعني إذا كان الأجر يختلف بحسب الزمن كموسم اعتبر بحسبه، أحيانا يكون الشهر الذي اشتغل عنده يعني استأجره اليوم مدة سنة ومات بعد شهر، لكن هذا الشهر الذي بقي عنده هذا يعد موسما، يعد موسما. ف يعني عبارة القسط يعني إذا كان الاتفاق على 12 ألفا يعطيه ألفا، لكن ظاهر عبارته في الشرح أنه إذا كان موسما فالموسم يكون أعلى في الأجرة، فيكون أجرة المثل، هذا في الشرح. وأما عبارة القسط فإن القسط بأن يكون يعني بنفس القدر، إذا كان ستة أشهر فنصف الأجرة، وإذا كان شهرا أو شهرين فالشهر بنسبة 1 إلى 12 من الأجرة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع لتعذر استيفاء المعقود عليه، أن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. تنفسخ الإجارة بموت المرتضع، المرتضع مات واستأجرها لمدة سنة وبعد شهر مات المرتضع، تنفسخ لتعذر استيفاء المعقود عليه. وكذلك أيضا لو ماتت المرضعة، لو ماتت المرضعة، قال لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع، يعني يختلفون الأطفال في قدر الرضاع. نعم شيخنا أحسن الله لك. نعم قوله وجب للماضي القسط، شيخ هو حسب القيمة بالمنفعة ولا المدة شيخ؟ هو الظاهر المدة إذا قالوا القسط، لكن ذكر في الشرح أنه يختلف الأجر بحسب الزمن كموسم اعتبر بحسبه، قد يكون هو الموسم. كيف تكون حسابه شيخ؟ الحساب أنهم يعرفون بأجرة المثل. أي نعم أي أجرة المثل الموسم. نعم أحسن الله عليك. يعني بعض المحلات لو تبي تستأجر مثلا محل مثلا في وقت يعني موسم عيد أو كذا، قد تكون يكون الأسبوع عن شهر، مثل هذا أيضا في الإبل الذين يعني يستأجرها في وقت الموسم، وقت كثرة السقي ومثلا والعمل عليه. نعم طب. الله. قال: وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا، كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله. فظاهر كلام أحمد أنه تنفسخ في الباقي، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين، أشبه ما لو وصبت. هذا كلامه في المقنع، والذي في الإقناع والمتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب. نعم، فالمؤلف مشى على ما في المقنع، وهو اختيار صاحب المقنع رحمه الله الشارح، يقول وهو ظاهر كلام أحمد هنا أن هذا رجل استأجر جملا ليركبه ومات وليس له وارث يمكن أن يستفيد من هذا الجمل، أو له وارث لكنه غائب في الطريق، يعني في سفر مثل بطريق مكة يقول، فهو غائب. فالمشي المؤلف مشى على أن الإجارة تنفسخ، وهذا إخراج لهذه المسألة عن نظائرها. مثل هذا يسمى بالاستحسان، يسمى بالاستحسان. وأما هنا قال لأنه ذكر هنا أنها لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين، أشبه ما لو غصبت. أما المذهب فهم القاعدة واحدة، تعطى حكم نظائرها أنها لا تبطل بموت راكب، لأن العين المستأجرة موجودة، العين موجودة، ما تلفت العين، ما تلفت العين، فالعين لم تتلف، فالعين باقية لم تتلف. وعلى ذلك الذي يعني الذي تلف هو الراكب، الذي تلف هو الراكب. نعم، لأنه يأتيكم بعد أنها لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما، ما تنفسخ. نعم، أشك إن ما مشى عليه المؤلف هو الأظهر. نعم، تفضل. معي سمح إيه معك شيخ الله. تفضل. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اكتري لقلعه أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر. وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اكتري لقلعه، رجل حجز عند طب الأسنان الآن وأخذوا منه المبلغ، وقبل قلع الضرس ذهب إلى مثلا دورة المياه وحركه فانقلع، قال خلاص أنا انقلع ضرسي، ها أو برئ استأجر له ثم ذكر له مثلا يعني دواء يتمضمض به وبرئ، وقد استأجرهم لقلعه سواء دفع المال أو لم يدفعه، فيقول نعم هنا أيضا يسقط هذا. لماذا؟ قال لتعذر استيفاء المعقود عليه، يتعذر. هناك في الراكب يمكن يأتي راكب آخر، أما هنا فقالوا إنه يتعذر استيفاء المعقود عليه. فإن لم يبرأ ما طاب، لكن تخاف من يعني شيء للضرس خلاص خلوا يبقى. فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلبه لم يجبر، ما يجبر على ذلك، لكن عليه الأجرة، عليه الأجرة بمضي المدة، نعم عليه الأجرة. نعم، أحسن الله عليك. نعم، قال: ونحوه، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. أي استأجر طبيب ليداويه فبرئ فكذلك ما يستأجر ترجع له القيمة إذا برئ. أما إذا قال لا أنا ما برأت، ما برئت وامتنع، فإنه يستحق الأجرة. أحسن الله عليك. قال: ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها. هذا الآن الأصل عندنا، لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما، مع سلامة المعقود عليه، فالمعقود عليه سالم مثل ما ذكرنا في الجمل، إذا مات الراكب لكن الجمل موجود. قال للزومها كالبيع، فلا تبطل بموت مكر أو مكترن، يعني مكري أو مكتري لا تبطل به. نعم أحسن الله عليك. قال ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج. نعم. ونحوه كاحتراق متاع من اكترى دكانا ليبيعه. نعم. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج. هذا رجل استأجر جملا ليحج عليه، كم تجلس؟ قال 6 أشهر، اتفقوا على مثلا 6 أشهر أو 3 أشهر وتم العقد، قبل أن يمشي ضاعت نفقته، ضاعت النفقة، فلا ينفسخ، تلزمه الأجرة ويحبس الجمل هذه المدة له، المدة له، له أن يؤجره وله أن يعني بمثله كما تقدم. ونحوه كاحتراق متاع من اكترى دكانا ليبيع. رجل جاب بضاعة، معه بضاعة وقال بدكان، تخبروا لي دكان، قالوا هذا الدكان استأجره لأي شيء ليبيع هذه البضاعة، احترقت البضاعة، احترقت أو احترقت وهي في الدكان، دكان احترقت البضاعة، فلا فسخ لأن هذا عذر، لكن العين موجودة، الدكان موجود. نعم أحسن الله عليك. قال وإن اكترى دارا فانهدمت أو اكترى أرضا لزرع أو قطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو سلف. إن اكترى دارا فانهدمت، دار كله انهدمت، أما إذا انهدم بعضها فهو بالخيار، إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ، لكن الدار انهدمت. أو اشترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، استاجر أرض ليزرع، إذن الماء مقصود، فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات، يقول أشبه ما لو تلف. أحسن الله عليك. قال وإن آجره أرضا بلا ماء صح، وكذا إن أطلق مع علمه بحالها. إن أجره أرضا بلا ماء صح، صح أجره أرضا بلا من غير يعني أن يكون فيها ماء يصح، لأنه قد يريد أن يحتطب منها، قد يريد أنه يضع فيها رحله، و ليس له أن يبني فيها ولا يغرس، نعم، ما لم يصرح به، يعني يقول أريد أن أبني، أريد أن أغرس، نعم، لأن الغرس والبناء يراد للبقاء، الغرس والبناء يراد للبقاء، إما إذا صرح به قال ترى بغرس به شجر وببني به، مثل بعضهم يستأجر أرضا ويبني بها دكاكين ويؤجر، فله ذلك. إذن إن أجره أرضا بلا ماء صح، صح، قال وكذا إن أطلق مع علمه بحالها، إذا أطلق وهو يعلم بحالها، هناك أرض بلا ماء، هذه أرض صرها بلا ماء، أو أطلق ومع علمه بحالها، يعني المستأجر نعم يعلم أنه لا ماء فيها، أجرتك هذه الأرض ولم يقل له إنها بلا ماء، والمستأجر يعلم ذلك، بعض مثل أماكن في البلدان يعرف الناس أنه ما فيها ماء، قد يوجد فيها ماء يسير أو لا يوجد، لكن الأصل أنه ليس فيها ماء، أو فيها ماء لا يكفي الزرع، أو فيها ماء لا يكفي الزرع، هو يعلم بحالها، يعلم أن هذه حالها المستأجر، يعني دخل على بصيرة فيصح. نعم. وإن ظن الله ليش قال وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم. إن استأجر أرضا ما فيها ماء ولكنه يظن وجوده بالأمطار المعتادة، مثل ما يوجد في بلاد الشام ومناطق كثيرة، يعني يعتادوا على الأمطار، يعني الأمطار عندهم معتادة، فهنا وكذلك زيادة الأنهار، لأن النهر إذا زاد انتفعوا به، ما إذا كان بعيدا فقد يكون انتفاع، يعني إذا كان في قعر الأرض، يعني في قعر النهر، فقد لا ينتفعون به. فهو يعلم أن الماء، أن الأنهار ستزيد، ويعلم أيضا يعني ظنا أو علما أنه تأتي الأمطار فيصح. يعني في أراضي تستأجر وليس فيها ماء لكن المستأجر يظن نزول الأمطار فيها، حتى عندنا هنا في الشام وفي غيره، حتى عندنا، لأنه من الناس من يحبس الماء، يعني يستأجر الأرض في طريقة الأودية ويحبس الماء، يعني يحبس النهر، يحبس الوادي حتى يملأ هذا الحبس ثم يذهب، والماء يكون وافرا يبقى، يعني يكفيه في زرعه أو يكفيه في، نعم، فهذا يصح. فإن لم يوجد المطر نعم، فذكر في حاشيته قال شيخنا يقول العنقري رحمه الله، يعني أن الظاهر له الفسخ، أن الظاهر له الفسخ، يعني هل له الفسخ أو لا؟ إذا لم يوجد ما ظن فالظاهر أن له الفسخ، فالظاهر أن له الفسخ. نعم. صلى الله عليه. قال وإن غصبت في المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. يقول هنا إن غصبت المؤجرة أو المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. يعني إذا استأجرت مثلا دابة ثم غصبت فأنت مخير، إن شئت تفسخ وتدفع الأجرة الماضية فقط، وإن شئت ما تفسخ وتدفع الأجرة كاملة وتطالب الغاصب بأجرة المثل. نعم. صلى الله عليه. قال ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد كالنسخ، فيتخير المستأجر بين الصبر والفسخ. يقول ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله، من مال الأجير، من مال الأجير يقام، نعم، من يعمل، ولا يلزم، قال الفقهاء، ولا يلزم إنظاره، ولا يلزم إنظاره، لأن العقد يقتضي التعجيل، لأن العقد يقتضي التعجيل، فلا يلزم أن ينظره، بل له أن يطالب، أنا متفق معه أن يعجل لي هذا، فيقام مقام الأجير والأجرة على الأجير، والأجرة على الأجير. الآن يعني يتفقون على مثلا بناء أو بلاط أو شيء أو كذا ثم يمرض، فيستأجر من يتم العمل. قال مما لم تشترط فيه مباشرته، إن كان يعني المقصود عين هذا الشخص، إن كان وقعت على عينه فلا يلزم المستأجر قبول عمل غيره، لأنه يقول أنا أريده هو، يعني وقعت على عينه مثل الأجير الخاص أيضا، فهذا كذلك، إن كان يقصد مباشرة هذا الشخص فإنه نعم فإنه له أن يفسخ وله أن يصبر، له أن يفسخ وله أن يصبر، أو يختلف فيه القصد كالنسخ. يعني الخط يختلف، الذين يخطون يختلفون، فيختلف فيه قصد الناس، يعني فهذا خطه أفضل من هذا، فيتخير المستأجر بين أن بين أن يصبر وبين أن يفسخ، يعني ما لك إلا الصبر أو الفسخ. نعم. أحسن الله. قال: وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجانا. يقول: إن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها العيب، يعني عنده حدث بها عيب، صار فيها عيب وهي عنده، وذكر أن العيب هو ما يظهر به تفاوت الأجر، يعني تكون الأجرة دون ما استأجر. هو مستأجر البيت أو المزرعة سالمة من العيب ب100,000، لكن لو فيها هذا العيب ما تسوى إلا مثلا 80,000، ما تساوي إلا 80,000. فإذن يظهر به تفاوت الأجر، لأن في عيوب ما لها أثر في الأجرة، هذه ما تؤثر. يقول: فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، يعني زال الضرر، إنزال الضرر عنه، إنزال العيب عنه بلا ضرر يلحقه، مثل بلوا عن سدته وأرسل عمال وأصلحوها خلاص. لكن أحيانا لا، يكون يلحقه ضرر بالعيب، يلحقه ضرر بالعيب. فيقول: فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى لاستيفاء المنفعة فيه، لأنه سوف المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا، يعني ما فيها أرش، ما جعلوها كمسألة العيب في السلعة. فخيار العيب كما تقدم لكم له الإمضاء مع ماذا؟ ها؟ نعم، له الإمضاء مع الأرش، إيه؟ مع الأرش، وله الفسخ. ولذا فقياس المذهب، نعم، قياس المذهب وهو وجه في المذهب أيضا، قول في المذهب. فالقول الثاني في المذهب، نعم، أن له الأرش، أن له الأرش، وهذا كما ذكرت لكم قياس المذهب، هذا هو قياس المذهب. حتى ذكر ابن نصر رحمه الله أنه يعني لم يجد فرقا، يعني تأمل فلم يجد فرقا بين العيب في المبيع والعيب في الإجارة، العيب في المبيع والعيب في الإجارة. فالوجه الثاني في المذهب، نعم، أن له، نعم، أن له أن يعني أن يفسخ أو يمضي وله، أو يمضي وله الأرش، يعني ما هو مجانا، والخيار على التراخي كالعيب. طيب، لو أنه لم يعلم حتى مضت المدة، يوم انتهت المدة عرف أن في يعني العين المؤجرة عيبا، فالمذهب، نعم، أنه لا أرش له، لا أرش له، يعني مضت المدة وعرف أن فيها عيبا، أن فيها عيبا، يعني ما عرف العيب قبل حتى مضت المدة. وفيه تخريج في المذهب أن له الأرش، وصوبه في الإنصاف، قال: لا سيما إن دلسه، يعني إن كان قد دلس العيب، ما هو واضح العيب وقد دلس، ها، فيكون له الأرش، يكون له الأرش. يقول صاحب الإنصاف: لا سيما إن دلسه، لأن يعني حصل منه تدليس، يعني يخفي العيب. نعم. فإن اختلف في الموجود هل هو عيب أم لا، يختلف الناس هل هذا عيب أو لا، فيرجع إلى أهل الخبرة، إلى أهل الخبرة. الآن جار السوء عيب، حتى أهل الخبرة يقول هذا عيب، هذا عيب. الآن قد يكون الناس ما يعرف عن الجار، ولا يدري الجار سوء، أو ولا، وقد لا يحقه ضرر، يعني مثل فيها يعني في بعض البلدان وبعض الأحياء وبعض. لكن المقصود يعني جار السوء الذي يلحق منه الضر. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. قال والخيار على التراخي. إيه الخيار على التراخي. نعم يعني له الخيار على التراخي حتى لو جلس أسبوع أسبوعين عقب فسخ ما في مانع. قال ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم. ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به، يعني تأجرت دار وبعتها لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، ولا تنفسخ الإجارة بذلك، الإجارة باقية. طيب وللمشتري الفسخ إن لم يعلم، قال أنا ما علمت فله الفسخ، يعني يقول أنا اشتريت هذه الدار بأسكنها أريد أن أسكنها والآن قد مؤجرة هي لمدة 5 سنوات مثلا، فلا شك أن له الفسخ. قال إن لم يعلم مجانا أيضا هنا في المذهب، فلا أرش، وفي الرعاية له الفسخ أو الأرش، وفي الرعاية له الفسخ أو الأرش. نقف هنا عند هذا القدر، نقف هنا ولعل نكمله مع باب السبق إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.